وهكذا يكون من الاختلاط الان موجود في موظفه وزاره الاعلام، وذلك لان سلطه يكون في جواره جميله اثناء اداء البرامج لا يمكن التمسك كيف بهذا. هذا يوضح عليه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.